دخل الراس على خياسة عن حكم تحية عموم ذوات الأسباب في وقت النهي كتحية المسجد صلاة كسوف رأي وضوء وغير ذلك في أوقات النهي في خلاف بين العلماء حنيفة ومالك ورواية عن أحمد إلى المنع وأن ذوات الأسباب لا تفعل في أوقات النهي وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد في رواية عنه إلى أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي ونصر على القول ابن تيمية وابن القيم وطائفة من العلماء ولعل هذا القول أقوى هذا قول أقوى أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي كحديث يزيد بن الأسود عند خمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في مسجد الخيم فجاء برجلين في خريات القوم فدعا بهما فجيء بهما ترعة فرائصهم فقال ما منعكم أن تصلي معنا ألستما مسلمين قلنا بلى يا رسول الله وصلينا في الحياة قال لا تفعل فإذا أتيتما مسجد جماعة وصلوا فصلي معكم وأنا أصلي معهم مع النهي عادة إذا دليل على جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي حديث أبي ذر في مسلم كيف عليك كيف أنت يا أبي ذر إذا كان عليك الأمراء يمتون الصلاة ويأخر عن وقتها قلت يا رسول الله تأمرني أصلي الصلاة في وقتها ثم أصلي معهم فهذا لله في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي وكما قال الجميع في بضعة عشر دليلا في هذه المسألة هذا القول هو أقوى الأقوال في المسألة.